إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه وبعد. أسأل الله عز وجل ابتداء ألا يقيمنا من مجلسنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لا تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت هو الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الحديث الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن بجالة ابن عبده كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب تكثر فيه الأسئلة وهو باب السحر. ربما كان الأمر في بداية الأمر متعلقا بالأرياف، ولكن الأمر ربما صار منتشرا في الأرياف وفي المدن وعند أصحاب الغنى خاصة، إذ أنهم يعتقدون كلما حلت بهم نازلة أنهم قد سحروا. هذا الأمر ينبغي أن نتحدث عنه خاصة في هذه الأيام، لأن كثيرا من الناس بدأ يدلس على خلق الله تبارك وتعالى ويقول لهم أنا أعالج بالقرآن، فإن فتشت في حاله وجدته ساحرا، بل الأعجب أنك ربما تشاهده يهوديا أو نصرانيا. ويعني هذا الأمر قد يعني أحضرته بنفسي حينما طلب مني بعض الإخوة أن أدلهم على إنسان يعالجهم من سحر بهم، كان مشهور في المنطقة وآفت الأخبار رواتها، لذلك ينبغي الإنسان أن يتحقق. كان من منتشر في المنطقة أن هناك من يعالج بالقرآن، وبفضل الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يجعل الشفاء على يديه. فلما جاء هذا الأخ الذي طلب قال أرسلتني إلى نصراني، فقلت له متعجبا كيف، إنه يحفظ كتاب الله من أوله إلى آخره. قال وهو يعالجني انكشف ذراعه فرأيت الصليب مدقوقا على يده. فتخيل أن بعض الناس قد يذهب إلى إنسان نصراني، وهذا منتشر في بعض الكنائس، ليعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس ويقولون لهم نحن نخرج الأرواح إلى غير ذلك. كلما حدث لجار أمر يعتقد أول ما يعتقد أن جاره هو الذي عقد له السحر. فهل هذا الأمر صحيح؟ أمور كثيرة ما انتشرت إلا بسبب جهل المسلمين وبعدهم عن عقيدتهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. السحر يعد من الأمور المنافية للتوحيد، وقد ظهر في غالب الأمم والساحر اسم معروف عند الأمم السابقة، الفرس والرومان قدماء المصريين وغير ذلك. أما تعريف السحر فيطلق في اللغة على ما خف ودق، على ما خف ودق، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فأحيانا الإنسان يتكلم بكلام دقيق المعنى جليل الأثر فيكون له مفعول السحر. وشرعا عرف ابن قدامة بقوله: هو رقى وعقد وتعاويذ تؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله. رقى يرقي بها الساحر، أو عقد يعقد بها، يعني يعقد شعر بمشاطة، مشط ومشاطة، أو تعاويذ كلام يتمتمه الساحر تؤثر في بدن المسحور. وعليه نقول: هل للسحر حقيقة؟ هل للسحر حقيقة؟ والجواب: السحر يطلق على ثلاثة أنواع، يطلق السحر على ثلاثة أنواع: السحر الحقيقي، ما له حقيقة في الخارج، السحر الخيالي ويسمى سحر التخييل. يبقى سحر حقيقي وسحر خيالي والسحر المجازي، وهذا ضرب من الخيال لأنه لا حقيقة له سوى مجرد التخييل. أما السحر الحقيقي فهو الذي ذكره الله عز وجل بأن منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ومنه ما يقتل، ومنه ما يصيب الإنسان بمرض. والسحر الخيالي أن يتخيل للإنسان أنه يفعل وهو لا يفعل، يتخيل أن هناك من يناديه فينظر فلا أحد يناديه، يتخيل أن هناك من يحذره فينظر فلا يجد أحدا يحذره. أما السحر الثالث فهو سحر المجاز، وهو خفة اليد لا حقيقة له، وإنما الأمر يعتمد فيه على خفة اليد، ومنه ما يعرف في زماننا بسحر الحاوي، رجل يقف في وسط الشارع يعني خفة يد يستطيع أن يفعل بها بعض الأشياء، يخيل إلى الناس وهو ليس له حقيقة. أما عن حكم السحر فالسحر كفر أكبر، لقول الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فإذا كانوا كفروا بسبب تعليمهم للناس السحر فالعلم الذي يعلمونه علم كفر أيضا. يقول لك: أنا أدرسه ولكن لا أعمل به، وأنت أصلا لا تستطيع أن تدرسه إلا إذا كفرت بالله تبارك وتعالى. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. أيضا من الأدلة على كفر الساحر قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت هو السحر، والطاغوت هو الشيطان. أما عن حكم الساحر فاختلف أهل العلم في حكم الساحر، فالإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله يقولون بكفره، ويقولون لا يستتاب، بل حده ضربة بالسيف. لحديث اقتلوا كل ساحر وساحرة، وحديث حفصة فقتلنا 3 سواحر، لا يستتاب. فهل تقبل توبته إن تاب بينه وبين الله تبارك وتعالى؟ الأمر بينه وبين الله، نقيم عليه الحد. أما عن توبته فحكمه إلى الله تبارك وتعالى، لقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. إذا لابد أن نفرق بين إقامة الحد عليه، يقام الحد عليه. أما لو تاب بينه وبين الله فحكمه إلى الله تبارك وتعالى. نعم نعم. وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن كثيرا من أهل العلم يقولون يقتل كفرا، يقتل ردة لا حد، يقتل ردة لا حد. فالتفصيل الذي ذكر يناسب مذهب الإمام الشافعي. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول: إن وصل بسحره درجة الكفر كفر، إن وصل بسحره درجة الكفر كفر، فحينها يقتل كفرا ردة. وإن لم يصل إلى درجة الكفر فقد ارتكب كبيرة من الكبائر فيستتاب، فيستتاب. فإن قتل بسحره يقتل لا كفرا وإنما قصاصا، وإن قتل بسحره فإن الساحر يقتل، لأن من السحر ما هو قاتل، وهذه حقيقة، فيقتل قصاصا لا رد. والله تبارك وتعالى قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. حكم أتيان الساحر، طالما ذكرنا رأي أهل العلم في هذا، فما حكم أتيان الساحر؟ أن يأتي الساحر، الشخص يذهب للساحر وهو يعتقد أنه يعلم الغيب ويسأله عن الغيبيات، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وللحديث الذي ذكرناه الآن: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كذلك يكفر الإنسان لو طبق كلام الساحر: خذ هذه وادفنها في المكان الفلاني، اذبح كذا، افعل كذا، فهذا أيضا يكفر بالله تبارك وتعالى. أما إذا لم يصدق ولم يذبح ولم يستغيث بغير الله تبارك وتعالى ويعتقد بطلان السحر، وإنما الذي جاء به الضرورة، وإنما الذي جاء به الضرورة، فهذا من المهلكات. لم تقبل له صلاة 40 يوما وقد ارتكب كبيرة من الكبائر. بعض الناس أو بعض النساء ييأسن من العلاج بالقرآن، البعض أحيانا يتاجر بعلاج القرآن، والبعض لا يجيده، والبعض يستغله كفتنة فييأست وهي خائفة على ابنتها فتذهب إلى الساحر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النشرة، نهى عن النشرة. ما النشرة؟ حل السحر بسحر مثل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة وهي حل السحر بسحر مثل. ما علاقة السحرة بالجن؟ أمر طبيعي، كلما ازدادت درجة الساحر ازداد كفر، وازداد الشياطين له أو فيه تحكما، فمنهم من يعبد الكواكب ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومنهم من يدخل دورات المياه بكتاب الله في قدم، ومنهم من يبول على كتاب الله، ومنهم من يأتي محارمه، كل هذا إرضاء للشياطين. فإذا رضيت الشياطين عنه سخرت له الجن، فالجن الذي مع الساحر جن مسخر لا يستطيع إلا أن يفعل شيئا إلا بأمر الشيطان الأكبر، هذا كلما علت درجته وكلما نزل كلما نزل. هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر قد يتكلم فيه كثير من الناس، والبعض ينكره والبعض يؤيده. أحبتي في الله، من الأمور المقررة عند أهل العلم مسألة العصمة للأنبياء، فالأنبياء معصومون من الكفر، والأنبياء معصومون من الكبائر. يبقى النبي معصوم من الكفر ومعصوم من الكبائر، والنبي معصوم في التبليغ، فلا يبلغ إلا ما يوحيه الله تبارك وتعالى له، ولا يكذب على الله رب العالمين. شهد بهذا أبو سفيان وهو ما زال على شركه، فهل يكذب؟ لما سأله هرقل ملك الروم فهل يكذب؟ قال لا. قال ما كان ليدع الكذب عنكم ويكذب على الله تبارك وتعالى. وكذلك الرسل. أما العوارض البشرية، هل النبي ينسى؟ نعم ينسى النبي. ما الدليل؟ حديث اليدين. طيب والآية؟ نعم سنقرئك فلا تنسى. لا، هذا في التبليغ، هذا في التبليغ. آدم عليه السلام، نعم، ألم ينسى؟ نعم، نسي أمر الله تبارك وتعالى. والحبيب صلى الله عليه وسلم نسي في الصلاة فصلى الظهر ركعتين. يبقى إذن ينسى النبي. عوارض بشرية ولا لا؟ عوارض بشرية. هل يخاف النبي؟ لا يخاف النبي في كل ما يتعلق بالدين، في كل ما يخص الدين لا يخاف النبي. حديث علي بن أبي طالب وحديث البراء رضي الله عنهما في الصحيح: وإن الشجاع منا للذي يحاذي من حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشجع واحد فينا في قلب المعركة كنا نعده الذي يقف بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمساواة النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم حنين وقف النبي صلى الله عليه وسلم لما فر الجيش هنا وهناك، وقف وحده وهو ينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقصة أبي طلحة، فرس أبي طلحة، إذ أنه حدثت في المدينة جلبة في وسط الليل أو في آخره، فقام الصحابة لأنهم كانوا يخشون من الأعراب أن يأتوا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقابلهم على فرس عري لأبي طلح وهو يقول لا تراعوا لا تراعوا إنها عير لعبد الرحمن بن عوف، يعني فرس عري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منتظر أن يضع له لجاما، منتظر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ركب الفرس على عريه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إيه وحده لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يخاف النبي، ولكن الخوف الفطري أحيانا وأنت تمر مثلا وأنت جالس وحدك فتأتيك نوبة خوف مرة واحدة كده، الكهرباء تقطع تقوم جسمك يقشعر، ده بنسميه الخوف الايه، خوف الفطر بالنسبة لنا احنا. مثلا واحد ماشي في وسط المقابر في الظلام، فطبعا تأتيه نوبة ايه، تأتيه نوبة خوف. انا يعني اتذكر اخ شعر رأسه بيض، فأسأله ما الذي يعني جعل شعر رأسك بيض، قال كنت أسير يعني على المقابر، ففجأة سمعت رجل واحدا خرج من المقابر يقول لي السلام عليكم ورحمة الله. فطبعا أول ما سمعت يقول السلام عليكم ورحمة الله كدت أقع على الأرض ميتا، فناداني باسمي وقال لي يا فلان ابن فلان أنا كنت أزور ميتا، كنت أزور إيه؟ يعني حبكة الزيارة دلوقتي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة الأموات ليلا، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يجوز زيارة الأموات ليلا. الشاهد ده الخوف الفطري. الله عز وجل ذكر خوفا فطريا فقال وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه، فإيه ففزع منه. طب اللي تصوروا المحراب قالوا له إيه لا تخف، فهم ولا مفهموا شيء، فهم. طيب سيدنا موسى عليه السلام لما ألقيت العصيان والحبال وكل هذه الأشياء فأوجس في نفسه خيفة موسى، هل يغضب النبي غضبا فطريا؟ نعم يغضب النبي غضبا فطريا، كما في الصحيح عند الإمام مسلم أن نملة لسعت نبيا من الأنبياء فأمر بنملة النحل فأحرقه، فقال الله له في نملة في نملة، ونهاه الله عز وجل عن إيه عن هذا الأمر. حتى في مسألة القضاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقطع له، يجيد الكلام يجيد العرض فأقطع له، فمن فعلت له ذلك فكأنما أقطع له من نار جهنم، أنا بدله من نار إيه من نار جهنم. وطبعا مسألة القضاء قضاء سيدنا مين، قضاء سيدنا داود عليه السلام، امرأتان في القصة التي ذكرتها الآن وهل أتاك نبأ الخصم، وامرأتان تخاصمتا في ولد في ولد، ده تقول ابني وده تقول ابني، عدا الذئب على واحد، كانوا اثنين عدا الذئب على واحد منهما فأكل، فتخاصمتا في ايه في الطفل الباقي، فحكم به داود عليه السلام للكبرى، الكبرى تجي يعني تستطيع ان تتكلم مفوهة لها بيان، فحكم به داود للكبرى، فلما خرجتا من عنده وراء الصغرى تبكي قال ما بكما، فقصتا عليه الخبر، فقال اتوني بالولد أشقه بينكما نصفين، فقالت الصغرى هو ابنه هو ابنها، فحكم به للصغرى، لأن عاطفة الأمومة هي التي جعلت الصغرى تتكلم، لا يعيش ابني ولا يموتش ايه ولا يموتش قدامي كده تشق نصفين، فحكمت به للايه فحكم به للصغرى، ممكن ازوره في اي وقت اهو قدام عيني. فاذا في مسألة الحكم، لكن اهل العلم قد وضعوا قاعدة فقالوا وان حدث وعاتبهم الله عز وجل في امر ما فانهم لا يصرون عليه ولا يقرون، لا يصرون عليه ولا يقرون، يعني مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه فالله عز وجل عاتبه، وهنا لا يصر النبي على ذلك ولا يفعلها مرة أخرى، ولا يأتي واحد ليقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبس في وجه عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وأنا سأفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل ذكر عن موسى فقال فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. خيل يبقى إذن السحر هنا سحر إيه؟ تخيلات. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ له أنه يأتي أزواجه وما يأتيهن صلى الله وسلم وبارك عليه، إلى أن أتى ملكان فجلس عنده فقال أحدهما ما به؟ قال الآخر طب يعني سحر. قال ومن طب؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي. قال على ماذا؟ قال على مشط ومشاط، على المشط والمشاط اللي هي الشعر المتساقط في بئر. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الكلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا ذهب فخرج فأخرج المشط والمشاطة وكانت معقودة 11 عقدة. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات فك سحره، فكأنه صلى الله عليه وسلم نشط من عقال. فحتى ان احنا لو اتكلمنا في المسألة نقول المسألة سحر تخييل. سحر ايه؟ تخييل. هل هناك علامات للساحر؟ استحملوني بقى في مسألة العلامات، لأن يعني أكثر ما يؤلم الإنسان الآن أن كثير ممن يدعي حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وأنه يعالج بالقرآن يعني هو أصلا ساحر، ويستخدم دين الله تبارك وتعالى ويستخدم القرآن ليشتري به عرضا من أعراض الدنيا. فما هي علامات الساحر أو بعض علامات الساحر؟ العلامة الأولى التفريق. نعم، بالنسبة للورق، لأن السؤال برضه جه لحد إلى المحاضرة الماضية أو التي قبلها، الورق مصور مع الأخ أمير إن شاء الله، كل اللي بنقوله بالتفصيل هيبقى مع حضرتك. لو مش عاوز ما تكتبهاش ما فيش اي مشكلة ان شاء الله. بنقول الامر الاول التفريق، سحر التفريق. يعني يقول لك انا استطيع ان افرق بين رجل وامرأته وانت مغمض على طول تقول ان هو ايه، انه ساحر. وكذلك من تذهب الى ساحر تقول له فرق لي بين فلان وفلانة، فان دل فانما يدل على انه ساحر. كذلك جلب المحبة من علامات الساحر، أنه يجمع بين متفرقين ويؤلف بين متخاصمين. نعم، يعني مثلا هو لا يريد أن يذهب إلى هذه الفتاة أصلا وأمها تريد أو هي تريد، فتذهب إلى الساحر ليعقد له عمل. هو ده بقى سحر الإيه؟ سحر المحبة. والله بعدما أنجبت منه 3 أو 4 أولاد وكانت الأم هي التي تفعل، وربما ذكرت لكم هذا الأمر قبل ذلك، الأم هي التي كانت تذهب وتجدد هذا السحر وهي تعتقد في هذا الأمر، فماتت الأم. فبمجرد موت الأم بدأ الرجل يرى زوجاته على حقيقتها، مش هي دي ملكة الجمال اللي بيشوفها، وتغيرت حياتهما وانتهت بالطلاق. فهذا سحر الإيه؟ سحر المحب. سحر التفريق انه يذهب نكاية بفلان بجاره بكذا فيقول له فرق لي بين الاثنين. والساحر تاجر، ما يفعل هذا الفعل الا من اجل المال، لذلك هو لا يجعلها على الابد وانما تجدد في كل عام عشان الفيزا تغلى. ان السنة دي ب5 جنيه بس السنة الجاية ب10 والبنزين بيغلى، يبقى بعد كده تبقى بايه. ودلوقتي وصلت يعني أحيانا يدعي أنه يعالج بكتاب الله عز وجل وتوصل 1500 جنيه و2000 جنيه. ليه؟ هو في إيه بالضبط يعني؟ وبالحجز كمان، وبالحجز. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والله عندنا أفضل شيء عندنا أذكار الصباح والمساء، قلها وتوكل على الله، والله لو كادتك الدنيا بأسرها لن يكون إلا ما قدره الله عز وجل لك، تضرب عليك بأسوار من حديد إن قرأت آية الكرسي وإن قرأت المعوذات وإن ذكرت أذكار الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه. كذلك الدعاء من يذهب أو من يذهب إليه بأنه يعرف حال المريض، أول ما يخش، وبعض الناس يفتن بهذا الأمر، يقول له قبل ما أول ما يخش يقول له تعال يا فلان، ويذكر اسم، وأول مرة في حياته يقابله، أنت جاي من البلد الفلانية وجاي بسيارة ماركتها كذا ورقمها كذا وبتشتكي من كذا، واللي عامل لك العمل فلان الفلاني ودفنه لك في كذا، أو إن لم يكن دفنه يقول له واللي عامل لك العمل فلان الفلاني، يوقع بين الإيه؟ بين الناس. الناس تعتقد يقول لك ده ما سابش حاجة لو قالها لك، وما في ذلك، وما في ذلك. ألم نتفق ابتداء بأن الجن مسخرة لهذا الشخص؟ فالجن اللي معاه مع الساحر واقف على أول البلد، أول ما بيجي الشخص داخل يقول له أنت رايح لفلان، يقول له أيوة، طيب طب اللي معاك ده اسمه ايه؟ يقول له اسمه فلان الفلان وجاي بيشتكي من كذا كذا، والجن بيوصلوا الايه؟ بيوصلوا البعض، وتوصل الرسالة لمين؟ توصل الرسالة للساحر. البعض بيعتقد ان الغرب لا يعتمدون. من اصعب الاشياء اللي درسناها في تخصص الفلسفة المدرسة الروحية الحديثة، المدرسة الروحية